ده انت ما تقعد جنبه الراجل تتمزق. جيت حق عمر قال لي كده، رحت جاي المشتين وبرن علي اروح بسم الله الرحمن الرحيم يمكن السيئات لهم. ومكر أولى you يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.